أحسن الله إليكم. يقول: هل ختم القرآن في التراويح مشروع؟ وهل يشرع الدعاء عند ختم القرآن؟ الجواب: ختم القرآن، إذا الإنسان إذا ختم القرآن سواء كان في التراويح أو كان في صلاته هو بمفرده تطوع أو كان في غير صلاة، فإنه إذا انتهى من ختم القرآن فإنه يدعو وبالله التوفيق.